صلاة الله الأكارم، أهنئكم ونهنئ أمتنا بحلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والجهاد في سبيله عز وجل. أيها الأكارم، ونحن في أول جمعة من شهر رمضان، ما الواجب علينا اليوم في رمضان؟ تكلمنا في الجمعة الماضية عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله في استقبال شهر رمضان، وكيف نصنع لنا برنامجا يرتقي بأنفسنا إلى حالة التقوى. واليوم ونحن في أول جمعة في رمضان، يريد الله عز وجل منا أن نسارع في الخيرات. أقف اليوم وإياكم مع المسابقة إلى الخيرات، فالله سبحانه وتعالى أمر بفعل الخير، فقال عز وجل: وافعلوا الخير، ثم قال: واستبقوا الخيرات. أكثر من أن تفعل الخير لا بد أن تسابق وتسارع وتكون الأول في المسابقة إلى الخير. هناك فرص الخير في الحياة كثيرة، ورمضان هو فرصة من فرص الخير. الفرص تأتي على الناس، لكن بعض الناس خامل غير واع بالفرص ولا يهتم بهذه الفرص، فيأتيه ويكون من الغافلين. وبعض الناس عنده البعد وعنده العمق في النظرة، ويأخذ الإشارات سريعا فيستبق ويكون من السباقين. المسارعة للخيرات عنوان قرآني كبير أراد الله عز وجل من خلاله أن نبادر، أن نأخذ بزمام المبادرة، ليس بفعل الخير، ولكن يريد الله لك أن تكون أول الخيرين، وأن تكون أول العابدين، وأن تكون أول الصائمين، وأن تكون أول المنفقين. المبادرة هي عنوان النجاح. هذه المسارعة التي يسارع المؤمن للطاعة والعبادة والإنفاق والصيام والجهاد عنوان النجاح. إقرار قوله عز وجل حينما تحدث عن حال الناس اليوم الذين يسارعون إلى المال ويسارعون إلى الحياة وبناء الدنيا، هؤلاء نسميهم في بعض الأحيان هذا شاطر، هذا يستطيع أن يأكل المال، وقد يكون المال من غير الحلال، هذا عنده ذكاء، هذا شاطر. اسمعوا ما يقول الله عز وجل في هذه المسألة وكيف نسابق إلى الخيرات. يقول عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، ذلك المال وذلك الأولاد، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم مزيف الذي يظن أن المسارعة لجمع الأموال هي الخير. هذا مفهوم غير الوعي الذي ينطلق القرآن منه. أيحسبون أننا نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم، اسمعوا الآن ما هي صفات المسارعين إلى الخيرات، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، حينما يذكرون الله يخشعون ويذكرون ويخافون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا، الذين ينفقون ويعطون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء مسارعون، هؤلاء مسابقون. في آية واحدة تكلم الباري عن المسارعين المسارعة والمسابقة، أولئك يسارعون في الخيرات. حينما تلوح لك أمامك فرصة الخير يجب أن تكون السفاح، ويجب أن تكون المسارع لفعل الخير. أولئك يسارعون في الخيرات، وليست مسارعة، ليست مسارعة عادية، وهم لها سابقون. هم يسبق هذا السباق الذي يجب أن ننطلق منه في شهر رمضان وفي كل عام وفي كل لحظة من حياتنا. وكان الأنبياء، كل الأنبياء، الصفة العظيمة التي عندهم أنهم السابقون، أنهم يلتفتون الإشارات فيسبقون إلى الطاعات وإلى مرضات الله عز وجل. اسمعوا ما يقوله الله في زكريا. زكريا أسس أسرة هي زوجته وابنه يحيى عليه السلام. ما يقول الله؟ يقول الله عز وجل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا الدعاء: يا رب أريد أن يكون لي ولد يرثني ويرث من آل يعقوب. يا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. إنهم هذه الأسرة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذه الأسرة يسارع، أسرة تسارع في الخير. الأسر يجب عليها أن تتبنى مشاريع المسابقة إلى الخير. هذا يحيى، هذا يحيى، وزكريا أبوه وأمه. قال الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون بالخيرات. المسارعة صفة الأنبياء، صفة الأولياء. على الأسر أن تتبنى مشاريع المسابقة بالخير. الأسر من أب وأم وأولاد يجب علينا أن نتبنى مشاريع خير، مشاريع إنفاق، أن نطعم يتامى، أن نطعم فقراء، أن نذهب في حاجات جرحى، أن نذهب في حاجات عوائل الشهداء، أن نسارع، أن يكون عندنا حركة ومبادرة كما الله عز وجل. الإسراع إلى الخيرات هي التي تجعل الله عز وجل يستجيب لك الدعاء. لماذا استجاب الله دعاء زكريا عليه السلام؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. صفة، وأي صفة هذه؟ لا يعمل الخير وإنما يسارع ويسابق في الخيرات. والسابقون في الخيرات والمسابقة إلى الخيرات والطاعات والأذكار والصلوات والجهاد هي جزء أساسي من رسالات الله عز وجل. ذرية الأنبياء أيضا يسارعون بالأكل في الخيرات، والأنبياء يسارعون في الخيرات، والمسارعة في الخيرات جزء أصيل من الرسالة. يقول عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات، ذلك هو الفضل الكبير. الذي يسارع ويسابق في تفريج الهموم، في إرساء البسمة في وجوه الفقراء، في الطاعات، في قراءة القرآن، ذلك هو الفضل الكبير. على الناس أن يكونوا مسارعين في الخيرات. ويريد الله عز وجل أن يتحول الصلاة والصيام والقيام إلى مسارعة للخيرات، إلى ديناميكية متحركة، أن يحركك الصيام، وأن تحركك قراءة القرآن، وأن تحركك تلك الصلوات والركعات. لا تجمل على صيامك، لا تجمل على ركوعك وسجودك. النتيجة التي لا بد منها أن تسارع في الخيرات. يقول الله سبحانه وتعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين. تعالوا إلى هذه الآية. يتكلم الباري عن بعض المؤمنين بالله ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، آيات الله يقرؤونها آناء الليل وهم يسجدون في حالة خضوع. الباري ماذا يريد؟ يريد من هذا السجود ويريد من تلاوة القرآن أن يتحول إلى عمل في المسارعة إلى الخيرات. هذه العبادة إذا لم تنطلق بك إلى أن تسارع في الخيرات فهي عبادة ناقصة. يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف. يجب أن تتحول العبادة إلى حركة إلى مسارعة. يؤمنون بالله ويأمرون باليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كم من آيات في كتاب الله يحثنا الباري أن نسارع أن نسابق إلى الطاعات، لأن الأعمار تلتقي لأن الأعمار تلتهي. سابقوا، يقول الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ليست القضية أن نطلب مغفرة وإنما أن نسارع أن نتحرك أن نعمل. الجنة ليست للبطالين، الجنة ليست للكسالى، الجنة لها شروط. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ما دامت مغفرة الله أمامكم. سارعوا سالكوا تسابقوا. الناس يتنافسون على الدنيا والله يريد لكم أن تسارعوا إلى أمر الآخرة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم ما دام رمضان دخل. سارع تحرك بادر انطلق. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذه الجنة العظيمة التي يأمل المؤمنون ماذا تريد؟ تريد مسارعة، تريد مسابقة، تريد تحرك. ويقول الله سابقوا. كم من آيات هذه المسارعة والمسابقة، مصطلح قرآني عظيم كثير في الآيات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الناس لا تكونوا جامدين أمام رضوان الله ونفحات الله والفرص من عند الله. يجب أن نكون أول المبادرين وأن نكون أول السابقين لطاعة الله عز وجل. ولذلك ما أجمل كتاب الله الذي يقرأ ويتمعن في كتاب الله يجد اللذة في قلبه وفي لسانه وفي عمله وفي تحركه. يقول الله هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. في يوم الحصاد لا تتأخر. ما أجمل المبادرة، ما أجمل الحركة، ما أجمل المسارعة. ويقول الله إلى معكم زرع آتوا حقه يوم حصاده في تلك اللحظة في تلك الساعة لا تتأخر. إذا سنحت فرصة من مال أو صدقة أو خير أو صلاة في تلك اللحظة لا تؤكل لا تؤجل وإنما انطلق سارع. ولذلك هناك مصطلح اسمه مصطلح الأوائل. الأوائل معروف عند الناس، الأولون هؤلاء الأولون هم لهم الجزاء. الأوائل والمبادرة هي التي تجعل الإنسان رائد في التحرك الذي لم يسبقه أحد غيره. عندما ترى طريق الخير سابق وكن أنت الأول. ولذلك يحقق الإنسان المسارع والمتحرك للعاجز الحرص والمتكاسل يحقق من الإنجازات ما لم يوفق إليه أحد غيره. ولذلك يستحق السابقون والمتحركون والمسارعون وصف الباري عز وجل. ولذلك الباري سبحانه وتعالى وصف السابقين في كل الأمم بصفات عجيبة لهم من الله الخير والتقدير والإكبار. ولذلك يقول الله عندما في سورة الواقعة قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، هؤلاء أصحاب اليمين، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. مع أن أصحاب الميمنة هم في رضا الله ورضوان الله، لكن السابقون لهم فضل كبير. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين. هؤلاء السابقون موجودون في الرعي الأول، ثلة من الأولين يا رب. ونحن لسنا في عهد محمد صلى الله عليه وآله، هل سينالنا فضل السبق؟ يقول الله نعم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، الذين سيأتون في الأزمان القادمة يسارعون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. هناك الراحة، انطلق في الدنيا، تحرك، اتعب في الدنيا، الراحة هناك، الأمان هناك، الخير كله هناك في الجنة. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هؤلاء السابقون، الله عز وجل فضل السابقين بالدرجات بالمنزلة العظيمة عنده. وكثيرة تلك الآيات التي يتطلع أن تكون الأول، كلمة الأول والأوائل، يريد الله عز وجل أن يكون الناس أوائل سباقون منطلقون. تعالوا إلى الله، إلى كلام الله عز وجل في طريق الخير والصلاح والمبادرة الأنبياء. يقول الله عز وجل قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين. ليس فقط أن تكون مسلم، وإنما أن تكون الأول. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، وأمرت لأن أكون أول من أسلم. موسى عليه السلام لما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قضية الأوائل أن تكون الأول، الأول في الخير، الأول في المبادرة، الأول مع الأنبياء والرسل والصالحين في دخول الجنة. ولذلك دائما في المصطلح اللغوي هناك مصطلح الأول شيء مميز. الأول في الليل في النهار، أول النهار له تسمية خاصة، النهار أوله صبح، والليل أوله قسط، وولدك الأول اسمه بكر، والعمل الأول والإنجاز الأول يسمى باكورة، وأول الجيش يسمى طليعة. الأول مميز في كل شيء، حتى في على مستوى التسميات المسمى هو الأول. ويريد الله أن نكون الأولين في كل شيء. ولذلك اسمعوا إلى قوله عز وجل في المسابقة والمسارعة إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا التنافس، هذا البان، هذا السباق هو سباق الخير وإطلاق الخير. عندما تنطلق في السباق إلى الله كتتعب في الدنيا، اتعب، لنتعب في الدنيا، لماذا لا نتعب؟ لكن الراحة والأمان حينما يقول الله عز وجل حينما تضع رجلك في باب الجنة وقالوا الحمد لله، هناك تعبوا، سابقوا، تحركوا. النبي يقول له خديجة عليها السلام يا رسول الله نم، فقال النبي مضى وقت النوم يا خديجة، عهد النوم مضى، الآن حركة، الآن عمل. ولذلك يقول الله في أهل الجنة بعدما تعبوا في الدنيا سارعوا، سابقوا، جاهدوا، انطلقوا في فعل الخير، في الزكاة، في الصلاة، في العبادة، أول العابدين، أول القارئين للقرآن، أول المتابعين للفقراء، أول المجاهدين، يقولون في باب الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا الهدف، أن نتعب لأجل الراحة يوم القيامة في الجنة. ولذلك الإمام علي عليه السلام، تعرفون الإمام علي، كان علي دائما الأول السباق في كل خير، في كل إنجاز هو المنطلق. اسمعوا ما يتكلم عن نفسه عليه السلام، يقول ولقد كنت أتبعه مع رسول الله، ولقد كنت أتبعه اتباع البصير أثر أمه مع رسول الله، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في حراء، في غار حراء في كل سنة فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما. هذه المسابقة، هذه المسارعة، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي وأشم ريح الرسالة. علي، لما نذكر الإمام علي؟ علي حينما تسمعوه يقول أنا يا رسول الله في موقف الجهاد، أنا يا رسول الله من يبرز لعمرو، فهنا منطلق الجهاد، تسمعون عليا يقول أنا يا رسول الله، الكل يجمر، الكل يصمر إلا صوت علي، أنا يا رسول الله من يبرز لمرحب، أنا يا رسول الله من ينام في فراش الليلة، أنا يا رسول الله. الأوائل، هؤلاء سباقون، هؤلاء منطلقون. ولذلك لم يأتي علي من فراغ، علي المبادر، علي الأول، علي المنطلق. ولذلك قتل عمرو بن عبد وقتل مرحب ويجاهد في سبيل الله لا يخاف الموت. أنا يا رسول الله، يأتي إلى فاطمة بالسيف ويقول يا فاطمة اغسليه، فإن هذا السيف قد أرضى الله عز وجل، هذا السيف منطلق في سبيل الله، ليس مبادر للدنيا. عندما تأتي الدنيا يأنفها علي، لكن الجهاد ومرضات الله فإن علي أن الأول هو المنطلق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يستوي هذا وذاك، لا يستوي الأول والسابق مع الأخير واللاحق. الله حينما وصف والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. لا يستوي أبدا أيها الأكارم مع السابقين، لا نستوي مع المجاهدين الذين انطلقوا للجبهات وساروا وباعوا أنفسهم لله مع القاعدين. اسمعوا قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي، لأن الله يميز. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، مع أنهم أنفقوا. هؤلاء أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح، وهؤلاء أنفقوا وقاتلوا بعد الفتح. هؤلاء لا يستوي مع هؤلاء عند الله عز وجل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لكن الله عنده الفضل العظيم، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. لكن يريد الله أن يلمحنا بآية أن السابقون لهم فضل. السابق فضل، حينما تسابق في أي عمل فضل. سابق في الخير، سابق في الطهارة القلب في كل عمل صالح. ولذلك ما أجمل الآيات عن موسى عليه السلام، ما أجمل هذه الآيات. موسى عليه السلام أمره الله أن يأخذ 70 رجلا لمواعدة الله للمواعدة في الميقات. فأخذ موسى 70 والقوم سيلحقونه، لكن موسى تعجل. موسى سبق، فقال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى. أنت يا موسى مع قومك لكم ميعاد، لكن موسى انطلق، موسى تحرك، موسى لم يجد لحظة واحدة. القوم معهم ما يؤخرهم، معهم ما يشغلهم. فقال الله عز وجل لموسى في الميعاد: ما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تعجلت، لماذا لم تأتي مع قومك، وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئي على أثري وعجبت إليك ربي لترضى. يا رب، أنا انطلقت إليك لترضى، أنا مسارع. لا، موسى قومه كان المفروض عليهم أن يسارعوا، لكنهم تخلفوا بأحمال الذهب، بأحمال الفضة، ولذلك لما لم يسارعوا عبدوا العجل، مع أنهم لو سارقوا وسارعوا لكانوا في الدرجات العليا، لكن المال جعلهم يعبدون العجل. أما موسى فكان موسى عليه السلام متحرك، منطلق، يعرف مسؤوليته في المسابقة والمسارعة. احفظوا هذه الآية لتجعلوها شعار لكم ولأولادكم. اكتبوها على جدار بيوتكم وجدار أطفالكم: وما أعجبك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لو جعلنا الشعار هذا أمام أعيننا لعرفنا كيف ننطلق. الشهداء سابقوا إلى الله في الجبهات، الشهداء باعوا الدماء، شعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. يقارعون الطغاة والأباشي والصواريخ وشعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. يسكبون الدماء ويتركون الأبناء ويتركون الزوجات وشعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. الشهداء يلاقون الأعداء، يلاقونهم بأصناف الجحيم، شعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا باعوا أرواحهم؟ لماذا باعوا شبابهم؟ لماذا تركوا الدنيا والأولاد؟ شعارهم: وعجلت إليك ربي لترضى. أسأل الله أن يجعلنا من العجالين في سبيله، أسأل الله أن يجعلنا من السباقين في طريقه، أسأل الله أن يجعلنا من المسارعين في الجهاد في في سبيله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين وأشركنا معهم في الصلوات يا رب العالمين. أيها الأكارم المؤمنون، تتفاوت المجتمعات في المسابقة كما يتفاوت الأفراد، فهناك أفراد خاملين وهناك مجتمعات أيضا خاملة متكاسلة عاجزة غير منطلقة، ولذلك عدوها يدوسها سرعان ما يدوسها العدو، لأنها غير مدركة للتحديات والصعوبات. وهناك مجتمع يقف، مجتمع صاحي، مجتمع غير متراكم، مجتمع يواجه التحديات كالشعب اليمني، عرف التحديات وعرف العدوان وعرف مطامع العدوان، فانطلق من أول لحظة، من أول لحظة للعدوان انطلق الشهداء وانطلق المجاهدون من كل مكان، لأنهم عرفوا الواجب. كم من شباب عرفتموهم وعرفناهم كانوا مغمورين، لكن ما انتهت ساعة الصبر حتى انطلقوا، فإذا بهم القادة، وإذا بهم العظماء، وإذا بهم الشهداء، وإذا بهم الرجال الذين تهابهم أمريكا وتخافهم أمريكا، مع أنهم كانوا مغمورين. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم اغتنموا الفرصة وساروا إلى الله عز وجل. الناس أيها المؤمنون يتحدثون عن المشاكل، ولكن الناس يكررون الحديث عن المشاكل، لكن السؤال أين من يتحمل المسؤولية في المبادرة للتخلص من المشكلة؟ في اليمن واجهنا عدوان، بمجرد أن جاء العدوان انطلق السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، حينما تخلل الناس والمسؤولين ورجال الدولة آنذاك وتركوا أنفسهم والبلاد خاملة، فانطلق السير والمشاهدون ليقوموا بواجبهم الجهادي والدفاع عن البلد. ولذلك حافظنا على البلد في هذا الظرف، في ظرف تكالب دول العدوان بأكملها، لأن الناس يتكلمون عن مشاكل، لكن من يتحمل المبادرة في حل المشاكل والمبادرة إلى مواجهة التحديات؟ هذه المبادرة هي المسابقة التي يريدها الباري عز وجل. البعض أيها الأكارم تسمعون كثير من الناس في أماكنهم في بيوتهم من خلف الهاتف يتحدثون ويقولون المطلوب والمطلوب، ولا بد أن يتحقق كذا، ولا بد أن نفعل كذا. لماذا لا ينطلق الصاروخ إلى أبو ظبي؟ لماذا لا نضرب في المنطقة الفلانية؟ لماذا لا نضرب في البحر الأحمر؟ يتحرك ويتكلم وهو قاعد في بيته. هؤلاء يوسعون الواجبات والمطلوبات على هذا وذاك على المجاهدين، المفروض عليهم والواجب على كذلك، ولا ينظر إلى نفسه. ما الواجب عليه؟ ما الذي ما هو دوره الذي يقوم به؟ لا نريد فلاسفة ولا متفلسفين ولا منظرين، نريد متحركين، نريد مسارعين. والميدان مفتوح، الميدان طويل وعريض، يحتاج إلى مسابقة الجميع. نحن بحاجة أن يدق أجراس المسابقة، دق أجراس المسابقة والمسارعة إلى طاعة الله وإلى الجهاد في سبيل الله. الشهداء عرفوا المسابقة، انطلقوا، شموا ريح الجنة، الشهداء حينما قال جعفر بن أبي طالب: يا حبذا الجنة واضطرابها طيبة وبارد شرابها يشم رائحة الجنة، فيسارع تقول ابنة عبد الله بن رواحة: أعادك الله يا أبي سالما غانما، فقال: لا لكنني هي بنته وتدعو له بالظفر بالعودة سالما، لكن فلسفة أخرى، فقال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرق تتلف الزبد أو طعنة بيد حرام جزة يجبر تنفض الأحشاء والكبد حتى يقال يريد ضربة ويريد طعنة لا يريد، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرق تتلف الزبد أو طعنة بيدي حران مجيزة بحربته تنفض الأحشاء والكبد حتى يقال إذا مروا على جدفي: يا راشد الله من قاس وبدر الشتام. أمنيته أن يستشهد ويدفن فيأتي إليه الناس ويقولون: يا راشد الله زرت عبد الله بن رواحة في معركة تبوك في بعثة في الأردن في الكرك، زرته وضريحه ليس عليه مقام، القبر لا يزال كما هو، والله الذي لا إله غيره ما شعرت بالشعور كما شعرت وأنا أقبل القبر الذي فيه عبد الله بن رواحة، وما وجدت أن أقول له إلا أن أقول: يا راشد الله من فارس وقد رشدا. كان أمرك أن يمر الناس عليه فيقولون: يا راشد الله، وعلى اليوم بعد 1400 عام أقول: يا راشد الله من غاس وقد رشدا. هؤلاء منطلقين مسارعين أيها الأكارم، هذا رغم من المسارعة التي يجب عليها، لكننا اليوم نجد اليوم الذين يسارعون إلى أمريكا وإسرائيل. اليوم أمريكا افتتحت سفارتها في القدس، هذا حدث مهول، حدث كبير، يجب على العالم والأمة الإسلامية أن تنتظر، أن تقوم بأكملها، أن تشعر بواجبها. لكنني سأقول لكم أن الدول الخليجية هي أول من ستسارع. بعض الناس يقول: يجب على الأمة العربية والعواصم العربية إغلاق سفارات أمريكا في بلادها. هؤلاء عجزة، الزعماء العرب عجزة ضعاف، الله سيستبدلهم بكم. إننا نقول: يجب إغلاق السفارة الأمريكية. هذا الخطاب للشعوب، أيتها الشعوب العربية تحركي لإغلاق السفارة الأمريكية من بلادك، ولا تقولي أن الزعماء سيغلقونها، بل إننا سنقول أن زعماء الخليج وكثير من زعماء العرب هم أول من سيذهب إلى تل أبيب ويفتح عاصمة ويفتح سفارة للدول العربية في فلسطين المحتلة عند إسرائيل. هؤلاء غير عارفين، هؤلاء منافقين فضحهم الله، وليس الحديث من اليوم، الحديث من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ناصرين بعضهم أولياؤها، هم فيما بينهم ينصرون بعضهم، أنتم لا تتخذون اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال ذلك في هؤلاء في دول الخليج، في هؤلاء الذين يتسارعون لفتح السفارات بدل أن يصنعوا غضبا، بدل أن يتحركوا. قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. يسارع اليهود ويسارع لأمريكا، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء يتمسكون بأمريكا ظنا منهم أن أمريكا هي الناصر لهم وهي الحليف لهم، هي التي تحفظ كراسيهم. يقولون: فيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن ينتفض الشعوب وتتحرك فتصيبنا دائرة. هؤلاء المنافقون في غزوة أحد بعد أن انتبك بعض المسلمين ماذا قال بعضهم؟ قالوا لبعض نذهب إلى اليهود فنعاهدهم حتى إذا انهزم محمد يكون لنا وداع مع اليهود. ما حدث بالأمس يتكرر اليوم، يقولون عسى نخشى أن تصيبنا دائرة. ماذا قال الله؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الفتح قريب، النصر قريب. ما فعلته أمريكا هي بداية نهاية إسرائيل. وما دام أنصار الله وحزب الله والدول المقاومة في العراق وإيران وكل بلدان العالم من مصر والمغرب وباكستان وكل الأحرار في العالم سيجتمعون لإنهاء إسرائيل، هي بداية النهاية. وأنتم جند الله الذين سينتصرون لله. حينما تكاتل الجميع أنتم من سيسارع في نصرة الله ورسوله. في ختام هذه الخطبة أيها الأكارم المؤمنون، يجب علينا أن نعي ماذا يحدث في المنطقة. الذي يحدث في المنطقة بأكملها، الذي يحدث ليست على مستوى الجزيرة العربية، على مستوى سوريا، لبنان، اليمن، لكن انظروا إلى الشق الآخر من أفريقيا. ماذا يحدث في مصر والسودان وأثيوبيا وإريتريا والصومال؟ اليوم الأطباع الأمريكية تتوسع من أجل احتلال ساحلنا الغربي. بالأمس تعرفون أن الإمارات ترسل مجندين إلى إريتريا، وإريتريا معها قوة من أمريكا، وصوب روسيا لم تجد لها قواعد في جيبوتي، فتفاوض روسيا الصومال على بناء قواعد لها، والصين تتدخل مع أثيوبيا، بمعنى أن العالم بأكمله حاضر. الصين، أمريكا، روسيا، العالم بأكمله اليوم يريد أن يقع له موضع شبر. يريدون بأكملهم السيطرة على الشعوب واحتلال الشعوب. الواجب علينا أن نتحرك تحركا واعيا في ساحلنا الغربي وعلى كل الجبهات لنصد الأعداء، مما يريدون. يريدون احتلال بلادنا واحتلال الموانئ الاستراتيجية، سواء على مستوى اليمن أو على مستوى المقابل للسواحل اليمنية، في إريتريا، في أثيوبيا، في الصومال، في الصومالان أو في إقليم الصومالان أو في جيبوتي. هم يريدون السيطرة. والآن لنعرف المخطط الذي على قلبه عمى سقطرة أخذت لتكون منطلقا للقواعد الأمريكية لتحافظ على إسرائيل. وأنتم تعرفون وقلناها أن في العقيدة الأمريكية من يستطيع أن يسيطر على سقطرة يستطيع أن يتحكم في بحار العالم السبعة. كل بحار العالم المتحكم فيه هي سقطرة. والآن انتقلت المطامع من سقطرة إلى حنيش، إلى جزر حنيش، وبدأت القواعد الأمريكية تريد احتلال البلد. سنطهرهم بإذن الله بسواعد الرجال، بسواعد المسارعين، بسواعد المسابقين إلى الجنات وإلى إرضاء الله. في ختام هذه الخطبة أيضا لابد أن أذكر الحكومة بواجبها من أن تعطي للناس ولو جزء من الرواتب ونشدهم مرارا، حتى لو استطعنا أن نعطي الناس ولو جزء من الراتب ولو على شكل متساوي. مناشدة باسمكم إلى الحكومة أن يقوموا بواجبهم، وعلى الناس جميعا أن يتكافلوا في رمضان، أن يتساعدوا فيما بينهم، أن يحفظوا بعضنا بعض، أن ننظر للفقراء والمساكين ونشكر المبادرات. تلك المبادرات في إطعام الفقراء والمساكين، تلك والمؤسسات هذه المبادرات. أطلب أن تستمر في رمضان وفي غير رمضان. الفطوم جائعة نحتاج إلى تكافل. أسأل الله أن يوفقنا، أسأل الله أن يجعلنا من المسارعين في سبيله. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على أبي طيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا أيات الطاعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم فك أسر المأسورين، واشف جراح المجروحين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم ثبت الأقدام تحت الأرض تحت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة في قلوبهم، اللهم سدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل العذاب على أيديهم لعدوهم. اللهم يا جبار يا عظيم، أرنا في أمريكا وإسرائيل يوما قريبا عاجلا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا في آل سلول وآل سعود والنهيان يا رب يا عظيم أهلاكا عاجلا من المسارعين في سبيلك، إنك على كل شيء قدير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا احفظ السيد القائد عبد الملك بحفظه، أيده بتأييده، سدده بتسديده، اجعله يا الله رحمة للمؤمنين وشنارا لأعداء الدين يا جبار يا عظيم. اللهم احفظ الجيش واللجان الشعبية من كل مكروه وسوء وسوء يا رب العالمين. اللهم انصرنا، اللهم إنا نسألك ونحن صائمون يا رب العالمين أن تجعل النصر ويوم النصر يوما قريبا. تكبر صيامنا وقيامنا وركوعنا وارحم اللهم شهداءنا. اللهم إنا نبرأ إليك من أمريكا وإسرائيل، براءتنا منهم يا رب قربانا لك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر